يفسقون قل فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم

أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ صدق الله العظيم.